كيف المعانقة؟ كيف المعانقة على السنة؟ المعانقة هو الكتاب والمعانقة هو الالتزام هكذا صدر صدر كيف؟ صدر صدر لا هذا التوصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول صدر الصدر أو جانب الصدر يعني ما أعرف كيف ما تيسر يعني نعم.